إنه يخافه ملك بني أصفر، فلا تجد موقنا أنه سيظهر حتى أذكر الله عليه السلام. وكان من موصول صاحب إلياس ولرحلة أسقط على مقام الشام يحدث أنه رحل حين قدم إلياس أصبح خبيث النفس، فقال بعض مخالطته قد استنكرنا حياته. قال ابن معقول: وكان يرقد حتى ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين مررت في النجوم ملك الإنسان قد ظهر، فمن يحتكم لهذه الأمة؟ قالوا: ليس يحتكم إلا اليهود. فاستفهمهم واصرف إلى مدائن ملكك فيحملوا من فيك إلى اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي برسل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سفره الرسل قال: اذهبوا فانظروا أمقتدر هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتدر، وسأله عن العرب فقال: هم يقتدرون. فقال الرسل: هذا ملك هذه الأمة صفار. ثم كتب الرسل إلى صاحب له الرومية وكان نظيره في العلم، وصار الرسل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي الرسل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن الرسل لعظماء الروم في الشرف له بحلم، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الصلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا الملك؟ فحاربوا أي صفحوا للوحش إلى الأبواب فرجلوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نكرتهم وأيس من الإيمان قال رسولهم عليه وقال: إني كنت مقالتي آلفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له وعبروا عنه، فكان ذلك آخر شهر كرام. حديث جديد من أمن فواتح لازم قبل أن نسلك إلى هذا الحديث. سبق وقدمت بكلمة قصيرة، قلت إن هذا هو آخر كتاب آخر حديث في شتى الوقت، ونكشف أن أول حديث في الكتاب هو إنما الأعمال بالنيات. بعد ما قرأنا الحديث، هل ترقى مسلم أم كافر؟ لما ندري. هو كل كلامه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلام مقدس، وهو يقول: لو كنت عنده لغسلت عندك فلميت. وبعدين دعا المطارقة والعلماء والأساطير وعلي قال: علي يعني تريدون أن يثبت الله مسلكم فتؤمنوا بهذا الذي صحاف خير تقول الواحد. يعني كل كلام ترقى يدل على انه واضح. لكن لما راى نصرتهم ويحزن ان يؤمنوا قال: ارقوب عليك حتى تصل الى الحياه ليبتدئ حسابكم على دينكم فقد رايت منذ احتساء على دينكم. فرضوا عنه واستجبوا له، فكان ذلك اخر امر لرب فلا ترى عقلت هنيئا على ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام وان كتب ايمانه عقيق ليس عندما حرص. طيب، اذا نحن في الصحيح في البخاري المؤلف انما الاعمال بالنيات، فهو يريد احنا ما ندري هل انا ابلغ انما الاعمال بالنيات. وانا مربع هذا الحديث على راس الباب ام على راس الكتاب كله، ولا يحسن ربك ولا يكون الإنسان الولد الصعب اللي مات عليه كان الولد اللي كان يكتبه النبي عليه الصلاه والسلام ذكره. لكن قول ابن عباس او قول الراوي كان ذلك اخر امر لرب. احنا نقول اننا الاعمال المنيات ان كان الرجل امن واراد الشفاء لمجده فله يعني امره الى الله عز وجل لا يشفع فيه بكفر ولا ايمان الا بدين الله. الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارسل كتب من الاثار وعمل كل ملك ارسل اليه الكتاب بسن اكرامه او اهانته لكتاب النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول لما عظم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وعظم الخطاب حفظ الله له ملكه. كثر لما مسك الخطاب دعا النبي عليه الصلاة والسلام فمسح الله ملكه وقتله ولده ابن الصليب قبله. فأبو سفيان بن حرب وأبو سفيان وحتى في قريش يقول أنه لم يكن أهل هذه الجهاد لكنه رأى بسبب جهاد أكان لقريش في موقعة بدر قتلوا جميعا فهو رأى مبشرا. هو يقص علينا الحكاية التي حدثت له وهو كافر بلا قاعدة حديثية. الكافر إذا أسلم فحدثنا بعد إسلامه بشيء فعله أو شاهده قبل أن يسلم أي وهو كافر هل يسلم منه أم لا؟ لم يكن أحد يتسوى مكافئ. فالعلماء يقولون العبرة في حال الأداء العبرة في حال الأداء أن يكون مسلما. فإذن هو يسمع في الحديث وهو كافر لكن لو هو قص علي القصة وهو كافر أو انتهى عليه إلا لا نأمل أن يزيد أمره حالا. إنما بعد أن يسلم يبقى خلاص دخول في الإسلام ومعرفة أن الكذب على الله ورسوله من أعظم الجنايات وفضوض عدالته عندنا يقتضي أن نقبل قدره حتى لو كان ذكره حدث أيام كان فيه. وعندما يزيد بن مطعم رضي الله عنه قال دخلت المدينة فرأيتها ورسوله في الكافر فرافقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بنظره بصورة السور. الإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه وقال دار القراءة في النظر. برغم ان جريج بن مطعم لما سمع الحديث كان كافرا لم يكن اسلم لكنه لما بعد ما اسلم فاسلم حديثا. ومن عبره في وقت الاداء اي ذكر الحديث أن يكون العبد مسلما ولا أحد خارج العذاب. لأبو سفيان بن حرب رضي الله عنه يجب أن يخرجه إلى مكان كافر لأن القصة في حدث كما قال أبو سفيان في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وكان الشديد وصلح حديديه وصلح حديديه أن كان الشديد. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام استكشف مع قريش ان هو يضع الحرب 10 سنوات. لا وكان قريش نقضوا هذه المده فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 8 وفتح مكه كما هو معروف. قال ان هرقل ارسل اليه برجل من قريش وكان تجارا كان تجارا هكذا بكسر الساء ويتقضى الشاء لنقول تجار لضم الساء الميلة من أين أكل الخامس وأصل الكلمة تاجر. لو قلت تاجرة وتاجرة تجارة فهو تاجر وتجار تاجر وتجار. ولذلك تكون كلية التجارة لا تكون كلية التجارة. هم كانوا تجار تجار كان قريش قد عصوهم فقروا بلادك وكان عندهم شيء شديد المجاعة حتى خلقوا الشام في بعض البلاد الأخرى. فما بقي من رجل أو امرأة في قريش إلا أعطاني شيئا أبيعه. بسبب أن الحرب حصلت قريش لأنهم يقاتلون في الإسلام مدة طويلة. فلما علم الحرس أن هن الإسلام أرسل في طلبه. في بعض الروايات أن أبو الإسلام قال لديها ما أنا مع يعني وفقا لها جنود رخصة تقوم بعلمه. فدعاه في مجلسه ثم قال لفرض ماله قل لهم أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ رجل وفعلا كما أظهر الشعر قال ما رأيت أشهى من هذا الأقلق اللي هو هرم الأقلق اللي هو غير المحتكر إذا لم يحتكر الأقلق ولأن عدم الاحتفال كان يعني بالذات النساء كان يتمثل عليه طبائع كثيرة. كانت العرب تعجب الرجل يعني ورجل ذكر آخر لأمه فنقول له يفنى الخلفاء خلفاء أي التي لم تحتفل والعوام يتم الاحتفال طهارة. ليه؟ إن المرأة إذا لم تحتفل تكون كثيرة الحنين إلى الرجال ولذلك تجد أن واحد يقع في أوروبا جدا بسبب عدم الاحتفال والجماعة اللي هم بيجوا عندنا ويروحوا يعني ثقافات المرء ويتبوظوا عندنا هنا ينادون عدم الاحتفال باعتداء على روح المرأة. يجب أن تكسروا الصراحة عندنا بسبب كثرة الصراحة في بلاد الأرض بسبب عدم الاحتفال. العالم من مرة هارة من المرأة لما تتسجل تكون طبيعية إنما إذا لم تستكن أي احتفال في الأرض لم يعلها تجد شيء إلا به. فالاحتفال كان في العرب واليهود لكن لا يعرف بها قبل لم يكن يختلف. وحتى علماءها في كتب الستة يقولوا هل تريد إمامة العقل أم لا؟ هل هذا ليس خلاص أم لا؟ على شكل اللي يكون فيه الكهول المحدود بسيطة دائما فممكن هذا الكهول يعني يحصل نوع من فالرؤية هذا ذلك دلنا ذلك على تصرفه الآن وعلى نوعية الأسئلة التي سألها لأبي سفيان. وإحنا نتعلم من صحيح عند الدروس الأول قال أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ اتفقنا هنا حاجتين. الشيء الأول لماذا طلب أقرب النسب إلى رسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرجل إذا كان يحبه نسب من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشرك. لأن العصبية الجاهلية ممكن أن يجعل الفريق يقع في النسب. لكن إذا كان النسب فريق لكن لو عدوك ولكن للنفس نسبك لا يحل عليك في النسب لان هو لو قعد في نسبه كان طعن في نسبه هو الاخر. ولما كنت قعد في الانفاس في كتب النسب بالجاهلية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عكسها من خلال الجاهلية بل جعلها من خصال الكفر فقال حجان في امتي هما بهما كفر النياحة والطعن في النساء. والعرب كانوا يعظمون النساء غاية التعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام انزل كثيرا على ان النسب لا يسع عند الله وقال من قطع به عمله لم يسمع به نسبه وقال يا فاطمة احملي فانا لا اجد لك من الله شيئا. لذلك كده حتى يطمئن اسال هذا السؤال. ثانيا طريق الاجتهاد طريق الكلام قال هذا الذي يشعره. نعرف ان كلمه تعالى اغلى ما تستخدم في الكذب. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وهم عنهم او لنا عنهم ما كانوا يزعمون. والنبي عليه الصلاه والسلام قال تمطيه الرجل تعالى ان انت مسلم يقول سنه ان اجل السنه يقول زعم زعم الرجل عليه الصلاه والسلام من كلام والاخبار بدون الصوت والكذب. وهم لابد ان يكون الكلام يسجع عن اي مطيه الكذب. فأكثر ما استخدم هذه الكلمة في الكلمة، لكن استخدم أحيانا في الصدق. وهذا كقول أمامة الأعمال لما جاء رسول الله عليه السلام قال أكان رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فبالذي كفر الجبال ورفع السماء ودحى الأرض أرى الله أرسلك. إلى آخر صدق معروف. فهو يقول له إن رسولك يزعم أنك تزعم. ولهذا الذي استعمل لتشبهه كان الزعم هنا تحمل على الصوت. وكذلك العلماء بعض العلماء يستخدم الزعم للصدق يعني كقول الكيماوي في كتابه الكبير زعم القليل كذا وكذا وسميه احمد فرهيب الكيماوي وصاحب كتاب العلم اول معجم في اللغه العربيه. وما قصد ابن ان يرد كلام الخليل انما قصد ان يحتج بكلام الخليل. اول بكلام الخليل مولد الاحتجاج وحتى يقول زعم الخليل كذا وكذا. زعم خليل اعتقاد قولا صحيحا. فهنا درست لما قال هذا الذي يزعم انه نبي نوع من التمويل والاستدراج لأبي سفيان. لأن أبو سفيان كان هذا الإنسان الرجل العدو للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف أن رأسه الآن للنبي عليه الصلاة والسلام في قيادة كاملة لعله يجد لا يخطئه. لكن إذا عرف هو يعني ساكت في نبوته فهذا يجبره على أن يقول كل ما عنده. وهذا نوع من الاستدراج الذكي. يقول انت بتتهم الرجل اول ما يقابلك لا تعطيه الاتهام المجرم لغيره السبب ثم يصبح تفسير هذه الكلمه انا حفظت كل كلام لكي يؤيد ما حفظت. لكن انا لا اسال المفاديه في ذلك لكن ماذا حدث لحزب السحر الرابط لما الملك عندما يجب ان يكون هناك فتره في المملكه وبعدين يريد اسامه وعرف الملك ان الجليل سامح بسبب الغناء فعرف ان الغناء يدعو الناس للسيناء. فالملك استدرج لم يلقي له تهمه لذلك الرجل لم يعلم انه كان عدوه في الاسلام فلم يذهب الى السجن فليقل منه الخلق اليقين. ولذلك افلح فعلا في استدراجه وحاصره بالاسئله لكن قبل ان يساله ماذا فعل هواك ذلك الثانيه كما قال بالصيام قال مجلس واجلس اصحابه خلق وقريب وقال للترجمان قل لهم اني سائله فإن كذبني فكذبوه. في بعض المحاضرة إن كذبني فكذبوه. شوف أبو سفيان معلق على الموقف ده يقول ولولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كنت اتوقع عن الجمالة رجل كذب يعني الذي حدثه عن الكذب ليس هو الإيمان وليس هو الخوف من الله عز وجل انما الكذب من الجنايا ما اباحه الله قط كذب ما اباحه الله قط الا انواعا معينه اباحها بضرابة معينه لكن موقف الكذب ما كان مباحا ابدا ولذلك قلت في ذلك علينا وهذا الكلام صحيح رواه الإمام النسائي ليس في السنن ولكن في جزء له جزء حديث قال سفيان كل ذنب جعلت به الكفارة فهو من أيسر الذنوب وكل ذنب لم تجعل فيه الكفارة فهو من أعظم الذنوب لذلك لم يجعل الله للذنب الكفارة طبعا لأنه إذا أمر بالكفارة لخلاص الكفر كله من الكفارة معناها إيه؟ لأن الله عز وجل أكرم من أن يثني على عبده العقوبة مرتين لا يقول له كفر عن الذنب يعاقبه عن الذنب كما لو كان لا فعل شيئا الكفارة في ذات حقوق الذنب بل المرأة التي جاءت وبعدين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يظلمها فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلها وأراد أن يصلي عليها فامتنع عمر ووقف عمر بن الخطاب أمامه ويعني يسعى يصلي عليها قال نفس عني يا عمر فوالله لقد كانت توبة لو ختمت على 70 من أهل المدينة رجعتها كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل أجد صار الرجل هذا كفار هذا الأمر المرأة لقيت الله عز وجل ولا شيء عليها في العهد هذه الصورة لو ختمت على 70 عام في أهل المدينة أنت عارفين أهل المدينة كان رأيناها المحالة كلهم كانوا جميعا صحابة يعني لو قسمت على 70 صحابي لو ارتعبت انما اذا كان الصمت عظيما الله تعالى لا يحيي الاسرار كقتل المؤمن ما جعل في قتل المؤمن عمدا يختار لذلك تجد بعض العلماء لترك الكفاره في قتل المؤمن قتل عمد على ان القاتل قتل المؤمن عمدا لا توبه له قالوا لو كان له توبة لأجل له الكفارة مع أهلنا لقتل المؤمن الرفعة فلذلك هذا من تدعى في الكفارة من أعظم الذنوب وهذا الجدد قبيح في ذاته لذلك هذا الجدد عند العلماء من المحرمات لذاته المحرمات للمال محرم لذاته وقف محرم لغيره المحرم لذاته أي بما يشتمل عليه من الكف في ذاته من السن كالقتل وكالشرك لله وكالحلف وكالزنا ما أباح الله قط أي الكافر ليس لأنها صحيحة في ذاتها بل حرام قولا واحدا حرام لغيره أي أنه بالأصل مباح لكن اقترن به الصفة نقلته من الحل إلى الحرم مثال الصلاة صلاة فريضة لكن الصلاة على الأرض المغضوبة باطلة على رأي الحنابلة ومكروهة على رأي الأخير فيقول إذا أنت رأيت إنسان يصلي على الأرض فقدها الإنسان وصلى عليه يعني مثلا ما تحرك الإنسان وبنحر عليه الصلاة على الأرض المغضوبة باطلة على رأي هؤلاء الفقهاء لكن واحد يقول له كيف والصلاة باطلة في الإسلام من هذول كيف الصلاة باطلة؟ لقيت الذي ينهى عن الذي أقل لا المسألة ليست كذلك المسألة الصلاة صحيح فيما فيها فريضة أو مستحبة يعني يقل لك لكن لما اقترنت صلاته بالصلاة على الأرض المقصودة كانت حرام واحد سارع وقول عليك ياخذ العلم يبيع في اسواق حلال طيب ياخذ العلم يبيع الغد بتاع خمس فهو حرام ليه؟ لان الحاج الاصل ليه الحاج الاصل حلال يعني واحد لو جاء عليه حلال حلال لكن لو هو حاج يبيع العلم وعمل اتفاق مع رجل بتاع حمار حالة عشان ياخذ الغد بتاع العلم يبيع في طلع فيها عيد الحرام. ليه؟ لأن الفطر قريب بمعنى آخر نقله من الحج إلى الحج. وهذا الشوق المرسول وراه الشرح وثياب كان بشهر يصلي به حكم حكم صلاة الأرض المرسول. يعني الفقهاء من يقول لا يجوز له أن يصلي الشوق المرسول، يصلي عليها لكن لا يصلي الشوق المرسول، لأن الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى استطاع وهو لا يستطيع أن يرجع الوضع ولا يصلي على حسب إيه؟ على حسب الظروف، لكن يرسل الثوب أو يرسله حتى يصلي به هذا الذي إذا في محرمات، إذا الحدث ليس بين السجع على الله ورسوله محرم لذاته. ومع ذلك الذي فعل هذا الكفران لا يثبت توقف. والرجل الإسحاق قال أبو سفيان قد كنت سيدا مطاعا في قولي فألفت أن أنتسب إلى شريف. هي دي مشروط الجهاد. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يا عند الله يوم القيامة ملك كذاب. ملك كذاب. طب يجي ليه؟ لماذا يجلس؟ لا يجلس. لماذا يجلس؟ ما سبب إلا لأنه كذاب. هو كذاب مستجد للملك صار خصوصا تنمية فيه. لذلك أنا من أشد الناس عذابا يوم القيامة ملك الكذاب. فحدث أبي سفيان وتوقفه عن الجنايا جعله لا يجلس. في بعض الروايات قال ولو كذبت ما كذبوني. هو يعني جماعه رحمي فهو لو كذب ما يكذبوك. طب ليه؟ عشان شيء الحاجه الاولى انه كان هو الملك المطاع فيه الامير وطبعا في طريق هيرد عليه بمثل هذا الملك العالمي. الشيء الثاني وهو الاهم ان هم عايزين يكذب لان هم كانوا يعانون الرسول عليه الصلاه والسلام فان كان يكذب كل ساحر في الجاهل كل مجنون واحنا نقول امير هم ليه هيكذبوك؟ هم مؤمنون به؟ لا. فمن مصرعة هؤلاء اللي برضو يكتبوش يعني من الفجر مصرع والذين والإسلام قدروا كذبت في الثبور في بعض الرجل الأخرى قال أبو سفيان أول ما جلس والرب يساعده على الرسول والسلام قال هو شاعر وكذاب. قال له يا رب ما سألتك عنه لتكتمه أخذت الرجل من نفسه. فبدأ ذلك المحاكمة بدأت الأسئلة التي حاصر بها أبو سفيان لرأس أبا سفيان. أسئلته ذكية جدا ومرتبة. فأمدلوا الأسئلة تجربها وكيف السؤال لما تجعل السؤال كل كذا يبقى الجواب حديث كتاب. وكلما قال الكلام ذهب الصلاة. لذلك خير الكلام ما قل وجل إلا ونص. وحسب تعليق أبو سفيان على المحاصرة هذه لأنه علق على هذه المحاصرة في كلمة النص لعل يعني ما لم تنتهي إليه. قال أبو سفيان إلى حراق إيه؟ أبا سفيان. طبعا قال أول ما قال أيها الأقرب مثلا قال أنا أقربه أنا أقرب إليه نفسه. طبعا في بعض الوقت الأخرى أظن يعني البخاري قال قال أبو سفيان هو ابن عمي هو ابن عمي يعني ابن عمه والعالم ومثلا إذا تطلع إيه أنت ابن عمي ابن عمي باعتبار معه. ليه؟ لأنهم لأنهما أي أبو سفيان وأبو سفيان والسلام يشتركان مع بعض الأب الرابع في عبد الملاك. ولذلك قال أبو سفيان كما في رواية أخرى قال ولم يكن كالرب لأحد من عبد مناف غيره. وقال صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قلت له أبو سفيان أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. اشتركوا في الأرض الرابع. فعشان كده قال هو ابن عمي يعني ايه شرك؟ يعني انت مثلا تقول مثلا ده ثاني وهو مثلا ابن عم مثلا الولد يقول ده ايه على اعتبار ايه على رجل صنعه ابيه يعني. فقال ابن عمي فبعد ما اتحمل النسب ابي نسب ثم قال له

الشيخ المقيم يعقوب من الجبل لمرأة النبي الحرب. لكن ممكن ذلك يعير للسنة أشد مما يعير للكفر. وإن كان الشيخ هو رأى الخلائق كلها. وكأنه بهذا المعنى برأ الله تبارك وتعالى موسى من حج بني إسرائيل إياه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل يأكلون عرايا كلهم مع بعضهم كده ينزلوا للمهر عرايا. وكان موسى عليه السلام رجلا حيوليا يستحي أن يرى شيئا من جسده فكان يرى موسى عليه السلام بعيد في النهر ويطلع نومه ويجي البيت يستحي. فبنو إسرائيل وموسى عليه السلام قضوا عليه يوما فقال بعضهم لبعض لماذا لا يستحي بمعنى؟ إنه آثر هذا يعني عظيم الحجة عن وعيد هذا خلاص اتهموه بالتهمة. هل ماذا موسى عليه السلام يوم يستحل ووضع كل بملائكته على حجر هو نزل من هنا والحجر صار الهدوم وطار. موسى عليه السلام خلاص يجي دور الحجر عريان الحجر ما راح يميل راح يمشي شهري. فمر الحجر على بني اسرائيل وعند النهر ومن مر اي سلام يجري وراء الحجر فمر عليهم عريانا وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني اعطيني ثوبي ايها الحجر. الحجر اول ما عاد الى بني اسرائيل قال ما هو ده المطلوب خطوه اكثر من كده. وقف الحجر وموسى عليه السلام من غضبه أمسك العصا وضربت يضرب الحجر. قال عليه الصلاة والسلام لو شئت لأريتكم نزلات العصا على الحجر على الحجر. فقال بعضهم لبعض ويحب بعض موسى عليه السلام لسوء الخلق قالوا نادر رجل من دس تمام وشك. قال بعض العلماء إنما أراه الله تبارك وتعالى ذلك لأن لا ممكن يرتقي إلى الشك في نية موسى عليه السلام. لا علمنا نعلم إن الحالات النووية التي في مصرفها فإذا كان الشك فيها عيسى وسلم أقول أنت لا نعلم يقول موسى على الإنجاز فإن ده كل من الصاع في نية موسى عليه السلام. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في آية القصة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وليه. فشيء عند الناس يحل الحج على الأنفال لذلك كل الرسل أرسلت في نذر قومها ليس بدون وليس بنذر مجهول ولا يفتح في نذره أبدا أبدا. مشكلة كبيرة جدا ممكن تطور الرسالة. فلذلك الراجل هنا يقول كذلك الرسل تبعث في نذر قومها. وسألتك هل أحد منهم قال هذا القول يعني نعم أنه نبي فذكرت أن لا يعني لا ليس منع بساعة نساعة. قال فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله يقول رجل يتأسى بقوله إلى قبله لكن رجل ما قال قبله أحد حق هذه الدعوة من أين أحملها. لو كان واحد سابق إلى هذا القول ممكن أقول أنه مسموح وأستدل لهذا على أن هذا الرجل ضعيف أما وأنه لم يسبق إلى هذه الدعوة من أين أتى بها. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فتقلت أن لا لم يملك أحد منهم. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه لأنواع الأبوك الملك وهو دلوقتي أعرف المنفى وعمل يحكم مؤقتا وعليه الحكومة الثانية زي اللي سألوه مثلا والنادي سهل واحد قاعد الملك وعامله إمامة وعليه المعاني وكذا وعليه هي لك حديث المرة الثانية لا أو ده متقنع ليه؟ قال لك المملكة دي عاملة للعلم المملكة دي عاملة للعلم ومثلث لا يسمح للفريق النساء إنما يسمح للفريق ولو كاتبة في النظام الجمهوري حتى النظام الجمهوري ده يكون في أحسن من ده تحرير كل إسلام أيوة عالية وكان مرح إسلامي يكون مرح أيوم على فقاعة لكن المملكة دي بعد إيه أنا بعد ما أموت هاخدها إبني هاخدها أخويا بالمرة والصراع فبالتالي الشعور إن أنا في تأمين فيه ممكن يجعلني أطمع إلى حديثة مرة أخرى فهو بيقول لي قلت له كان من آلائي من الملك لقلت رجل يطلب مرت أبيه وعمال يبحث المال على فتح أعلوه وقلت له خلاص خليك مالك ولا تعيش رجع لمال بس في هذا غير موجود يعني أصل الناس غير موجود يبقى الرجل سنتك والرجل ليس له حق نفسك من وراء شعره قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أم لا فقد أعرف أنه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويجري على الله شوف الإدارة الملزمة يعني رجل أنتم لم تجرب عن الكذب طيب يتحقق عن الكذب عنكم في قضاياكم العاديه ويشفع الله هذا غير متطور لا اللي هو العلماء يسموه اختلاف الجنس او اختلاف الاولوي اختلاف الاولوي يبقى صورته ان يستدل بالاقل على نفي الاكثر يستدل بنفي الاقل على نفي الاكثر كقوله تبارك وتعالى ولا تكن لهما كفوا يبقى ده يزيد الشر لكن لو قال ولا تضربهما يبقى يزيد ان تكون كفوا طبعا شوف ازاي هو ده احتياج الجري او كيف او لو لما ينهاك عن الاكل يبقى حرمك من الاكبر ومن الاشقر لا تكن لهما اذن يعني ممنوع تضرب لكن لو قالك ممنوع تضرب ممكن من النهي عن الشر ليس في النهي عن الكف لكن النهي عن التحفظ ان في نهي عن الكف ونهي عن الشر العلماء يقولوا ايه من باب الف يقولون اذا كان نهاه عن التحفظ فمن باب اولى نهاه عن الشر ليس مقياس الاولوي او القياس الذاتي فإذا كان هو لا يجري على الناس فمن باب أولى أنه لا يجري على الله فقد أعرف أنه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويجري على الله قال بعد ما سألوا عن الكذب سألوا عن الغدر فليش أفضل الغدر عن الكذب ليه أفضل الغدر عن الكذب ده من ده تأثير الخاص على العام وهنا قاعدة مهمة جدا العلماء يقولوا تقدير الخاص على العام يفيد الاهتمام تقدير الخاص على العام يفيد الاهتمام زي مثلا لما قلت لك لا تأكل قاني ولا اللحم طب ما لحم الضاني ما هو لحم فكان ممكن اقول لك لا تاكل اللحم فتدري بتحريم الضاني قبل اللحم يدل على ان خارج الصوت محرم تحريم مؤشر ممنوع منع مؤشر فتخصيصي لذكر هذا النوع من اللحم قبل ذكر سائر اللحوم دلاله على تحكيم منع هذا اللحم يبقى ده في امتلاك في الشيء الذي اقصده الى الخطور ومنه يعني مثال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو المتفق عليه البخاري رحمه الله بدا به صحيح انه العمل بالنياس الحديث ده في اخره ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهو الخوف هنا ذكر بعد العام مثلث يذكر الخوف قبل العام بعد العام إقراره عن العام مع دخوله يسير بإمر جماعته إلى إلي من دنياكم النساء والصيف وجعلت مرة عين الصلاة. بعض الناس يرى هذا الحديث بنص رد إلي من دنياكم الصلاة نص الثلاث واضحة لا أصل لها في الحديث والحديث نفسه يؤكد أنها باطلة لأن الصلاة ليست من الدنيا إنما حفظ إلي من دنياكم النساء والصيف حفظنا انتهى المعنى وبعدين حتى الكلام الجديد وجعل صورة عين الصلاة النساء نسوية هو لفظ الحديث فكان من الممكن ان لا ينفذ على المرأة وهي نفذة الثلث لكن طالما انه اخرجها بالسجن بغض ما لفظ الدنيا الى تأكيد على ابنته تأكيد لأنه قال يعني كان من الثلث وبالذات المرأة يعني المسألة كذلك يوم ما يطلق هذا الجزء من العام الفكري اللي تظهر به الاشتباه وذلك كقول تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي شوف خطوه الاول الصلاه والنصح وان جميعهم كلهم اما المحيا من الصلاه لو الآية قل إن محياي ومماتي لعلي يقين أن الصلاة دخلت الموضوع لكن كونه يذكر الصلاة الأول ويذكر النصف على سبيل الخطوب وبعدين يعلم الصلاة بعد كده وهذا يدل على تأثير الاهتمام بهذين النصف والسد سواء كان نصف الزكاة أو رفع الحج والصلاة فكان مفيد الاهتمام طيب الكذب والغدر أيهما أعم من الآخر؟ الغدر أعم من الكذب الغدر أعم من الكذب لأن الغدر ممكن يتم يأتيك كثيرا في ثلاثة أول ممكن يتم بالسحر ويعني صور الغدر بالسحر عند الجوال كثيرا يعني أذكر لها حديث رواه أصحاب السنن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه امن الناس جميعا الا اربعه رجال وامراتين يعني قد كنت الناس امنون الا اربعه رجال وامراتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باشكال الكعب ده إهدار لدم على الإنسان إهدار عام يعني أي واحد يأخذ كده يعني لم ينضب واحد قال له أنت يا سعد ولا يا معاذ واحد يهرب من سعد يهرب من معاذ يا لم ينضب إهدار عام وبعدين ولو بتقوم على طول أستاذ كعبة كان زمان أي واحد في دلوقتي أي واحد ولا متعرفة أن يروح على الكعبة يوصل إليه في الكتاب ده كعبة قال له أيوة كان خلاص ممنوع خالص لكن أي واحد هذه هو اللي يقوم يتعلق إيه يا أستاذ كعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو جئنا على الأسد كعبة أقسم يا تأكيد على الجبل نحيط بالقبابة مع عقبال بن الخطب مع عقبال بن الخطب وعندما احنا بالجهل وطبعا المراتين لم يذكرها بالحديث لم يذكر تأكيد المراتين أما نحيط بالقبابة فتركوا في السوق قبل نور وبرضه قتل عقبال بن الخطب وهو من العلا الأولى أسفار الكعبة أما عكرمة كذلك رجل البحر وهو رجل البحر تكتير كثير او سكن على الله فالرجل كثير قال يا جماعة انه لن تنفعكم آلهتكم هنا كل واحد بقى معاه قرن عدوى في مجوع معاه حجارة عمل يعملها ايه بقى الموضوع لن تنفعكم آلهتكم هنا فلا ينفعكم كل الاسمار واخيركم في الدعاء ان يغلق ولذلك عند الشدة ما تعيش حتى الكافر لا تجده منافقا ولا مرائيا خذوا حرجه بعد يوم قال والله لئن لم ينجيني في البحر من الاخلاص قال ينجيني في البر غيره انا هظل منه وراح والله لئن سلمني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم أن أجتمعه عفوا كريما. وفعلا لما نجا راح للرقى سلم وعيح وأسلم بيدي قبل أن يتفضل منها طوارع وعفوات للأرض. فعفوات للأرض ذات كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة. فأول ما علم بدم هذا يولد على عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الجمعه العامه الخلفاء كل الناس يسلموا الاسلام عامه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه اول ما النبي صلى الله عليه وسلم امرت عبد الله وراه وراح للنبي عليه الصلاه والسلام. وعثمان طبعا في مكانه من الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان عزيز ذلك. فجاء عثمان رضي الله عنه وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله وراه فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فسأل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يبايعه. قال يا رسول الله بايع عبد الله ولم يبايع ثلاثه هو بايع عبد الله. فبايعه عن ثلاثه ثم قال لاصحابه وهنا الثالث اليس منكم رجل رئيس اذ يراني كفحت بيعتي كفقت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقال يا رسول الله هل أومأت إلينا لعينيك أكثر مثلا يقلهم إلى قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائمة الأعين من اختيانة العيش من الغد أن يكون قائمة من فإن الأعمل لأنك تخذر شيئا وتبطر عن جمع خلق المحلات أو العيد من جمع العالم ودخور ما يسعى الواد من فيه من الساعة خمس لأعلى خمس أنفار الواد يزيد أو إذا تمت البيعة إسراء يوم في كل الشارع. لأن إذا ما تمت البيعة واحد عندنا كان سلم لأن كل من جمع العالم يقول يأخذ الواد بتاعه أقول لك والجلد أخف من الغدر. يكون الغدر كل جنس من أجناس الغدر أحد من أعضاء الغدر. ولذلك سألوا الأول عن الكبد وبعدين سألوا عن الجلد. قال هل يكتب؟ فقال لا. وبعدين أبو سفيان لا أرى فرصة ذهبية مثل إذا وصل عن سفيان ما متعرض يحمل يتعرض روسي حق ولا يمكن. فأنا إذا ألاقي في القرآن أكثره كلمة كده أي كلمة لأنها قال لا يقف فالتطوع على الله نحن منه في المجدد لا ندري ما هو فعلا فيه الله أعلم ويجبه شوف أبو السلام إيه قال ولم تمثلني كلمة أقول في أفايك إلا هذه يعني زن عمية السلام ما لحظت إلا تنحيط لي فمع واحد أرض الكلمة دي فقط شوف هو قد أي يحتاج راح علمه حصار أكلت فيها حصار. فأول ما رأى تكتب المنفذ أن حق كلمة حافظة كل عيسى الله السلام أم إيه الناس قال ونحن منه في مسلسل ولا نجد ما وضعه فيه فلا إشارة إلى أنه يحتمل أن يرجع لذلك مثل قبل نجيا قارعا إنما مجد أم دخل فيه الكيكة الرب عين مناظر واحد ركز حقيقه ان من قرا مثلا المناظره يقبل هذا المنهج او ما راى لا اعلم احد قدر علمك المناظره يقبل هذا المنهج الا كلمه اسمها خمسين الباني حفظه الله وهو يناظر تحس انه فاتت ارض الفقر ويناظر الفقر يقول له لما يختلف واحد قل نعم او لا او فيه تفصيل الاول وبعدين بعد كده كل اللي تعالي. يعني مثلا سؤال مثلا الجهاز مثل الكمبيوتر بقى ام لا؟ اول قال تبارك وتعالى جل وجل وقال لنا قال لنا جل وجل وقال لنا اذا كان في مكان لا انت من اول قول لا احدث ولا تعذر قل او لا الاول قال تعلم الحق العنوان كل اللي انت عايزه. طب ايه اللي يعني الفوائد هذه الطريقه؟ أولها بالطريقة إن هو يصبح أسير العنوان الذي وضعه. قال لا، يبقى لو أنا رأيتني أقول له لا، أقول له لا الأول، أنا غلطت كلمة ليه؟ لو قال نعم أقول له ما أنت قلت يعني كده غيرت كلمة ليه؟ لكن لما تسيبه هاي من الأول يروح تقول أنت فهمت كويس، ما كانش الأرض، ودي دخلت المساهات. لا، أنت الأول معاه تتفق على وضع العنوان. نعم، لا، أو في تصحيح. يعني كده يصبح هو أسير العنوان. كل الكلام يأتي بعد ذلك لاحظ ان هو يؤكد لا او لا على التفسير التي قالها في الاول. هو يا رب انا كده معرفش معرفش كده. ولسه كده يقول هل كده لا؟ هل كده لا؟ هل كده لا؟ وهكذا. لذلك استطاع ان هو يحاصره من السعر. قال له وسألتك أضراب الناس اتبعوه عن ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. شوف يا جماعة الآن هذا التقليد الجاهلي بدأ يعود بصورة مرتفعة كذا عصر. واحد من شجار العلميين عندنا وظهر على الثلاثة في مرض عوضان أنا ربنا عندها نكمة فيها. إنما المنافق أنه من فقف رجل لحرف الله ورسوله إلى رجع مسحورة ده آخر مقام كتبه وبعدها قتل في الجريدة وهو آخر جيش كان آخر عدد كتب في الجريدة دي. قال إن الجماعة اللي هم نجيين الجارة الجوة جايينهم في الحقيقة. طب ليه؟ قال لأن تدينهم بسبب الخوف والاضطهاد. يعني لقى نفسه خليل فمد على ربنا وبعيد. واحد ده نفسه خليل وعرف ان كل الناس اللي هو يقوم منهم الغنى لا يملكون لانفسهم الغنى. فرد على الحمد الكبير ايه عليه بس؟ قال لا تستغل زوجة النجا من الزواج. يعني يتدين بدون هدف عند اسمه واحد ايه ده كلام ده؟ وبعدين قال كلام بقى الكلمه اللي هي في كلمه قبيحه بما فيها الشرع. يعني انا ذكر ذنب القرناء علي اللهم ان كنت اعبدك طامعا في جنات تحرمني من ذنبك وان كنت اعبدك قبل من نار تحرمني بنار وان كنت اعبدك ابتغاء وجه الكريم فلا تحرمني من وجه. ده طبعا كلام خطا شديد. هو ربنا يستقرون من مكان يسال الله الجنه ويعوذ من النار. كان بيعبد ربنا عبد في الكتاب. كل الانبياء كانوا يسالون الله عز وجل الجنه ويعودون به من النار يسالونها العافيه ويعودون به من المرض. ما واحد منهم دعا مثل هذا الدعاء. يقول ان التدين الحقيقي ان كان يقبل على الله كده ازاي؟ لهو ان لم يكن هناك الف الدورات عند العبد الذي الله لا يستجب. خلق الانسان هكذا يا جماعه. الانسان خلق هكذا. فاحنا على المستوى الدنيوي لما يعني هو استقال عن حد ليه؟ استقال عن حد ان انت بتجيب واحد تقول له اشتغلت واشتغلت فتاخد 100 جنيه. يقعد حاطط رجله على رجلك قالب ولعبك انا مالك انا اخد 100 جنيه ولا 100 جنيه. لكن استقال خاص لما ربط الاجر من الانسان اصبح واحد بيفخم بينهم اثنان قطعه 100 جنيه استقبلها واستقبلها. فرحيت بنوع من ألف قطع وقد قطعنا كل منها لا أكف عن العمل إيه من دي مرفوقة فيه. هي دي طبيعة الإنسان. لذلك الله وقع الجنة للمطيعين جعل نار الرسالة معروف الإنسان ما يتحرك إلا بحاجة إلا بواجع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام الإسماع وفي يد حديث كثيرة فليغرب. لما تتأمل هذا الحديث تجد أن يؤكد هذا الكلام الذي يقوله. إذا قام الإسماع أكمل هي النفس وهو عز العلاقة يا رقام النبي عليه الصلاة والسلام قال له طب ليه أراه أن يغرب؟ لأن الإنسان يتصرف بما جُبل عليه. ليه يكمل عليه؟ علشان هذا النفس ما تنسى فيها من الأعياد، ما تنسى فيها من الأعياد، يكون منها ضوء ويكون منها حيوان، لا شيء. لكن لو علم أنه لم يأكل منها أحد ولم ينتفع بها أحد فهو واحد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك غالق قطعت غالق من الملك وغيره. من اول ما تكون خلاص هيان خلاص ومنها حاجه منها من الحاجات فيحمله ذلك على ان هذا المعنى خالق قطعت خالق من الملك وغيره. وهذه مساله واضحه جدا. يعني فين لما جاء حد الى النبي عليه الصلاه وقال يا رسول الله وكان ياخذ خمر ما ينظر ان قتلت في سبيله قال لك الجنه. فقال انها حياه طويله حتى لها من الثمرات. اذا اللي بيحدث عن الثمره انه ياخذ الثمره بالخمر فالقى الثمره وقال لها حتى قتل. تصور تمر هذا جاء ذلك يا رسول الله ما ينظر ان قتلت في سبيله هل يؤمن ذلك هل تمد الولي الثمره وحده أولا لدينا حرارة آكل وبرنك أولا لدينا كمان محصرة. ولذلك لما جاء رجل إلى عطوات الزبري أيام يشكوا على حديد الميت سقطوا وإذا قالوا على حرس النبوار ومنطقة الزباع وممكن أكون في المقدمة فانتوا أخيني قال له رسيم كذا وكذا قال له انقذني يعني بيه بيه نرجع. فتوجه الرجل وهو يقول رواز تأخذ روحي مقتل وتعطيني برهيمة المسيح انت حتى روحي كان اللي تعرضنا لها هم وقال ونصر ما هو يعني كان حي عصر هو في الحالة ان هو لم يحصل من رواز كتاب معاه خدرته كان معروف ما لابد ان يعمل لشيء. لذلك نقض الله الجنة والنار وعين الجنة بعدها ما تنيني كده برض معه وخلاص. لكن كل انسان يجتهد بفضل الجنه الذي فوق الجنه في الفردوس الاعلى فقد كان المرء واقر خلاص على ما كان في الفردوس الاعلى. كل ده ايه نوع الحواس والجاه والنار عياذا بالله منها جعلها نواحيها يعني في بركات فيها علشان العقل يبقى اقرب المعقول بالكلام يستقل من المعاصي القبل ما ينشر وهكذا. فلما يجي هذا الانسان يقول لك في الحديث الحقيقي يجب ان يقول ان الله بدون ذاك اذا كان جاهل لا يعرف شيئا لم يقرأ شيئا لا من الوحي ولا حتى يعرف رائع الناس. يقول لك ان بسبب صدق الاصحاب العام والناس لا يفتح شرطين والله كان يفعل رضع للغني الكبير الشهير المتعال. هل هذا يعارض الانسان به؟ لا يعارض الانسان به. لذلك دائما تجد كل اتباع الرسل في كل زمان هم ضعفاء لا تجد منهم الشارع ولا تجد منهم اصحاب المناصب بل تجد دائما اصحاب المواقف والاخلاقهم اصحاب الهوى هم اعداء الانبياء. دائما اعداء الانبياء هم المطرقون هم المطرقون اعداء الانبياء. ولذلك النظام الجديد اللي هو يتجاهل العالم الان ويقول لك تدخل في العالم الثاني ان الاجهزه الحيويه اللي تحت السلطه بداوا يقوقوا عقول الكفراء. انت لما تراقب الان روض التقديم بكليات عسكرية لديها تغيرت في الحديث. قديم يقول لك من نتاج النظام الاقتصادي ان كل زمن دخل على بعضه لا يسلم ده. الان اوضح في اثمار التقديم يبص للمعرفة هل اذا كان في واحد سرق السيد المجال ولا لا وهو الى كله. ليه؟ قال لك لان الطلاق اللي حضر في السياسية هذه الاجهزة حدث بسبب المتدينين اللي هم الفقراء اللي هو لا يمكن ان يبيع دينه لشخص او لسيارة مهما تريحه ممكن يشيله بالصوت رجل صاحب مات. فالقوم هذا انت مسألة معانا النظام الملكي قتل الاعيان ولاد الاعيان ليه اللي هو دفع كله كل اعماله من الدنيا يشيله بنصرة يشيله سيارة يشيله رزق تعليمه مش عارف معاه وكذا إذا عملنا كل هذا الأشياء يكون الكفر يؤثر الكفر علينا. المال الثاني هو كيف أنا وقف بردوش تعبان كذا لما تيجي ساعة عشان تكفر عليه الساعة والسلام وتعالى ومراد المتدين لا يساوي بهذه الأشياء لذلك الفقر بين هنا لذلك المسألة تاخذ النظام القديم مرة أخرى وهذا نظام عالمي جديد وده كله لو انت تابعت وقرات عن الجاهليه الاولى تجده هو نطقه للكربون تعتبر الجاهليات وجسم واحده وتكون متعتبه لكن يحب واحد فاغتنى الانبياء ليس من ضعفاء وهذا ما يعرفهم اذ ان الحق لا ينتصر بقوه العزه ولا العتاد ولا العرف هو سبب صحيح لكن ليس هو قال الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ويقول حقيقيا ان الله تبارك وتعالى نحن لا ننسى تاثير الاشياء العزه والعدد بالبسط ليس بالفرد ان يكون هو سبب النصر لان الصحابه الموقع عليهم صفوا في بدء كانت الجميع والاعراض امام الف رجل من قريش قادوا لتجديد الخلاف قادوا لقتال وعداله فرده الله تبارك وتعالى على ابويهم لما جمعهم على غير معاد قال وسألتك يزيدون أم ينقصون قل هل يزيدون قال وكذلك أمر الإيمان حتى يقل يقول الإيمان الحمق المحارب في أن تخير وعليه كل مصر حتى يكون أدرى وسألتك أيقظ أحد منهم سخطة على دينه بعد المصر فيه قال لا هم عايزين الشيء ما يكون الا للاستمرار يعني اذا دخل لا يخرج الزياده انما تكون هكذا قال وكذلك الايمان اذا خالطت كفافته القلوب لا يمكن ينفك عن الصدق اذا خالطت كفافته القلوب يعني كانها تتصور بنفس الانسجه نفس انسجه القلب مثل هذا الشيء الذي تتصور بنفس الانسجه لا يجوز ويكون مثال كمثال اللون إذا اخترق الماء فلم يخلق بالإيمان الماء تعرف لما يكون مثلا مثلا على الشاي لما يكون الشاي يحط على الماء وتجيب الشاي سنة لا يمكن يتركب اللون ليه لأن الشاي ده مسك بجزئيات الماء يخلق الطين لو جبت الماء على الطبقات فيه وتشاي خمس دقايق هلاقي السنة ده شخص هو ده الأمر إيه مخالقة انتشاكة ومخالقة عامة الإيمان إذا خلق فسادة الخمس وانا جاء ذلك الشارك كان الصوت بالإيمان الله لا يجوزه لذلك لا يرتكب الإنسان أبدا مهما عدت بوعودي ويعني الأدم جميع عجائب أبو جندل أبو جندل ابن صهيب بن عمرو لما صهيب بن عمرو كان وكان كفار في الجهاد جمع عليه ابنه وكان فانقض رجله حديث ابي كده وعارفين الجيران محسوم عليهم لا زال فقر ما فلح لما يرسوهم يكسروا عن الصخر في الجبل يوم ربهم بكل رجل عقر طرق عليه يكيبه وعجبه هو مزاجه فمن بقى حجره وعشرين كيلو من الجيش ديمون هو يرى تقارب ان يظل بالسجن ومن اين يأسس الظروف معناه انه هيموت هو صغير العم أما أي حديث أو جلدة أسلم أم حضر في رجلوش أطماع في الوقت الحديث كتاب أبو جلدة من الإرهاق والضد اللي هو عاجه جلد وضد الناس بقى من نفسه إلى الحديث نفسه إلى الحديث المواحد زي الحديث على الشخص وفريق هم بقى إن الناس شبطون عليه الصلاة والسلام عن السفر وبقى على الخطوط العريضة اللي هيسيبوها لسه السفر وهيسيبوها لسه كان نظن الإنفاق إذا جاء واحد من مكة مصر مرضان فقدر يتعرض للكفار لكن إذا واحد مثل سفر من نبينا وراح مكة فرصنا كانت عروس دي كان أخوه على المسر والناس عمر الخطار كذا سبق الحقيقة من الحجة دي طب وعادة النفس يعني أصحابها أقول خليل يعني معاها خلق ثلاثة عمرة المهم كان مسؤول عن المعاهدة وكان جاء الفتح المبين اللي هو أهل في فضل الفتح يقولون الله، لكن في الألوهية، من يتعلق من ذلك أتعمل هذه أن إيمانا واحدة لماذا؟ من السيد العزاء عبد البدر وإذا كان هو موقع واحد ثم تلقين لذلك فما هو المال أن يكون هو الإيمان واحد أيضا بل التكليل على حسب أو كان عامل عليه خالد هو يتوقف في إطراد هؤلاء أو يقرص على الربوبية إن هو الإيمان الواحد الذي يتأكد يعبد من غيره أو كان يقول هذا على سبيل القلب لا يزال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن خلاص من الرجل خلاص بهذه الحرامية وكان عنده خشية للشرائع السابقة وعنده خشية لدين المسيح عليه السلام فكل ذلك أتاح له الفرصة أن يرد على هذه الأشياء فقال له قال فكتبنا له لأمركم أن تعملوا الله ولا تشركوا به شيئا وأنهاكم عن عبادة الأوثان وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وما نحيا في الحياة أي أشياء لا يمكن لإنسان يساوي أن يعترض عليه وجد رد على كل شيء مأمور للفطرة قال أن محمد كتب الله تبارك وتعالى عن دولة ينزل هذا القرآن على وزن القرآن العظيم أي كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذه وهذا أدل دليل على أن اعتداء الحق في الأرض لا يقول لا يحل في الحياة ولا يحل في الألم ولا للعنف إن هو قال قولنا بأن يقول لهم عبد الله لا تشركوا به شيئا ثم كان يقول أنا رب العظيم بالصدق والصلاة والعفاف والصلاة إن كان من أقول حقا سيملك موضع قدمي هذا الشيء هذا يدل على أن لا يمكن تأخذ الأرض إلا إذا اشتقت بقلوب من على الأرض هو ذا الهند الحقيقي وهنا يا جماعة نكتة في منتهى النص في منتهى الوصف بقصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام لما قف الزوج وإلى خلوه ومعين بحر العزيز كان لسه صغير أو في الحال معانا لما بعد ما ذكر إن هم استحملوه وأحطوه كان يبقى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض فقريب عليه السلام لما يمكن له في الارض الا عندما طلع من ايده بقى وليه ايه التنفيذ طب هو لسه يدور قال وكان دخل قلب هذا الرجل وهو ده الملك الحقيقي هو ده الملك الحقيقي هو اي بني ادم ممكن يسمح لاخر بما يملك الا اذا حصل من هو ده احنا كان فرد عن ايه ولا الحقيقه يبلعنا في الغلط طب يزعه ليه؟ ايه اللي جبره عن اللي يزعه لما خليله؟ فإذا أخذت قلوب الناس هو ده الملك الحقيقي فإحنا ممكن تاخد اللي في ايدهم واللي تحت أرجلهم لذلك أبو بكر تعالى قال وكذلك من سنة يوسف أول ما دخل عند عبيد حماة أخذوها قصة لذلك لنقول يا أيها الناس الذين يرجون إقامة ملك على الأرض خذ قلوب الناس تضمن الملك اللي تحت ايديك باختصار ولذلك ورق الغزل وقال ان كان حقا ما تقول فتملك موضع قدمي على شيء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والف بين قلوبهم لو انفقت لا الارض جميعا ما دخل مكروه ولكن الله الف بينهم هي دوله الشريفه تقامت المدينه الصوع عليه الآن بعض الرعاة سنة غير 50 سنة يحاول أن يقيم يأخذ دور حرق حي في بلد بش بفعال السلام كم فيه سنة وستين سنة ومن يوم ما فقط سيادة عندنا هم حي قبل عميل الحاج الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة كان يوسع إليها المعسكرات أدفعوا أقامها فيها أقامها لتأديب القلوب والله تبارك وتعالى يمكن عليه في هذه المدة العظيمة وعند حديث قلوبنا يعني سعد بن الربيع لما الرسول اشتق مكة وغيرها وغيرها في رحال العوف دفع وقال قلت يا نساء لست اقل ماذا قلت وقلت انا انتظر عزيز وقلت وقلت وقلت وقلت وقلت وقلت وقلت أنا أحب العرب. العرب اللي راح يوصف المرأة بموت عظيم. الوقت يقول له أسنجلي عن أجمل واحدة. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ الله عز وجل كل قلوبها هناك. وكل فساد على الأرض بسبب تحول القلوب. كل فساد على الأرض بسبب تحول القلوب. فعلى غير اللي كانوا يكفلوا البنات أحياء. لكنه يكون المهور المطار الله عنها إذا قرأ قوله تعالى من المهور الذي يسوء من الحين لبنت الجدية كان يجري حتى يكون الحين ورحيني حنو قال إن الحين لن خبتها في الناس قبل الاثنين لأن كبيرة العقلة والمعقولة راح بوجه تعبتها ومشينها وعملت معها الطواب والعمل في الشرور العزيز لأن يروح الراح جنهم من على الجبل ولها بطل ومستدفة من على الجبل ويروح لا يسرق جمعة بعد الإسلام جسد وهذا عميز من أول فهو كل هذا يشكور إلا كان هذا بكاء لماذا فحت العيون بالشمس وكان يسرق جمعة على خير الجسد ولا يسرق يجمع على الجوار ومجمع على الجوار ولا يسرق يسرق من أي جاء لأن إذا كان عن الجميع الأرضون يجيب الجمعة مباشرة حتى في مواقف ويكون فيها استحقاق للدم. لكن دلوقتي كلما استحق العمر الدم دل على نساء النفس وسخاوتها وفضلها. فكيف اول هذا لهذه الصوره او ماذا كان حولها؟ اذا الخلود اهم شيء. لما ابو بكر كما في الصحيحين البخاري حسن انه يخرج من مكه هذه الحرب. فقدروا ليلا من الجنة. قال أين تذهب يا أبا بكر؟ قال أخرج القوم أريد أن أبيح بالأرض فأعبد ربي. فماذا قال له ذلك؟ وكان جنب رجل فاشرا آنذاك. قال يا أبا بكر مثلك لا يحفر ولا يحفر. إنك تصل الرحم وتبت الصعيد وتعيد على نوائب الحق. خروج الخسارة خروج المصلحين من البلد أكثر خسارة خروج الأغنياء من البلد أكثر خسارة. انتبه لها هذا الرجل أيام كان في الإسلام قال مثلك لا يحفظ من تبقى نفسه ولا يحفظ اروح وارجع وأنا جاوز لك أنت في البيت لكن لا تخرج من البلد أنت خسارة تخرج من البلد. إذا مكان الأخلاق هي الطريق الطبيعي جدا لأهل الخلوق عباد ولذلك فالحيث وسيلة لغزو الخلوق لحول وعفوه. أنا مثلا في سد الحق أمتاوا على قوم من الناس جماعة الكريم وغيرهم وأصل جماعة الكريمية العاملون على الساحة بالخطوط جماعة وعلى راح مجرد وقلت منهم حتى على الوحيد الشيري لا معناها ان الناس يقولوا ان النظام عندهم هم اللي يقولوا بقصير ومحافير والله ما كذا ان حيلين يقول ان كذا وكذا انا وكيف كذا وكذا هذا هو على الفكر كان الامان كيف والشمس عيال واحد هم اللي يقول ينفعني الانسان لما يكون قصير وكذا في الموضوع لان معروف ان هذا القصير كان انا قصيره جدا رجل خلوق مسألة المفاق فقط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه لما تعبوا إليه في سبع عمال يتكلم ويجلس ينفع قبالي أصحابه دعني أقطع روحه. قال له إيه؟ قال له معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بين واحد يروح الجاهلية البعيدة يقول له أصحابه أنا مش عارف يقول لك يا رجل تصحابه ده. من الوفاء كل الشكوار كل شيء كل شيء فيخوته ذلك أمام الرجال لكن أنا لما في هواتف إن الرجل أن يؤمن أو يسقط عن الناس عقارات قلوب لما صح وجاء تقول لنا عمل المعروف إذا أخذت القلوب هو المنهج الحقيقي لذلك يا جماعة اختار على القلوب اختار على القلوب هو رأس مالك إذا استطعت أن تقف عند الإنسان أراد كسر كل حاجة عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى التبرع يعني الى التبرع أبو بكر الصديق يعني هذه كل نبي لحتى الصحيح وفي القرآن الآن أهل وأمرأة أجل في سلوك وقدر بان الضرار كلام نبي وجاء وحظ نقل سلوك وعلى ويد البحر أصدر الكتب من كل هذا ما جاء أبو بكر الصديق ووضع إن النبي قد عمر نبي قال لا قال رد من جاء جاء أبو بكر الصديق ووضع الحر نبي قد كان قال قد له الله ورسوله قال يا شرع لا أسالك كذا على اليوم رجل يأخذ من كل هذه لله تبارك العالم ولا يرى الخطر. وهذا الروم لما خرج من مكة إلى المدينة بالليل تحت ذراعه الليل وخذ بيده يساره على كفه أرضا بكل كفار قريش عليه الموضوع فطوقوه بالسلف وأن تكون في بعض الطريق وقالوا له إننا طريقا يا مالنا ثم تريد أن تخرج بالمال والله لا يكون أنا جئت فقال له العيش رح لكم المال وخذوك بينه وبين الهدى قالوا نعم قل فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام وقف عليه بمال قال له ربي البيع يا ابا صهيب وذكر تعبير القران اخرجنا من ديارنا وابنا فينا وابنا اولى في فوق كبير لما أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا إشعال وجه صنع من الضاء لكن أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا يعني أنا طلعت من جاي ويريد لي أبناء فقال من تطلع من ابنك ابنك تطلع منك مستحيح يعني خذ بلد خرج من جاره وخرج من ابنك أقوى من أنه هو لما طلعت هرك لما يقول أنا طلعت من ابنك أو يقول ابني طلع منك أقوى الكثير من اللي فجاء عضو من أعراض فهؤلاء ما رأوا إلا بعد ما قرروا لكافة القلوب لكافة الإيمان القلوب فلذلك رأوا اشتدلت على اتفاق الأمير هذه إن الرسول عليه الصلاة والسلام له موضع قناع يعني وبنعمة الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع قدمي يا رب طيب أنا كان سنة البيت يعني كان جفاني سنتين فقط لأن الحديث هذا طويل ويعني وإحنا طويلنا خلاص كثير سنقول فإذا فقط ولعلك المرانة على غير الإنقاء ونكمل الإنقاء فالثاني أقف عندهما قوله عليه الصلاة والسلام لما دعا بالإنفار من الأخراج بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى ربنا عظيم مضمون من فكر البشر اختيار لما ذكر نفسه ذكر نفسه للعبودية ولما ذكر جواب ذكر نفسه للجيش الحرب طب ليه؟ ده مقتضى قرار العشر الذي هرب في رجل كافر ولا يدعوه ولا تألف عنه ولكن في مكان أنزل الناس منازلهم يا أيها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إننا خسرنا كثيرا كثيرا إرجاعنا لهذا الأرض خسرنا كثيرا ممكن تدخل جلسة ابن حضر يطلع مثلا يعترض عليه قوم من أسود الإنسان أشهر من أبو جهل ويعترض على شيء هذا يجب أن تكون صار رسالة من الحاج كمان ونعمل لا تقلق بسهولة الناس طب ليش؟ لماذا لا تحن عليك؟ أول بس لأن خسارة يعني هذا هو اللي فيها خسارة للبلد قل لا لا تستطيع أن تدخل للبلد مرة أخرى إن يبدو لها قبل قبل طبعا بجانب خالي شاعة لجمهورك والإنسان جاعة على بارة لها نبدي جاعة كاملة مساعد حيث ضرع المصاعد مخاط عيالي القطعة السجع واحد لذلك خسارة هؤلاء يحيى خسارة كلمة للشاعة أنا لا أقول لك أخره على بارة وهي شهادة ولاني مصطور لكن أقول لك استخدم القول الليل لتوصيل الحق ولا تسكت عن بارة لا يا رجل جاء رجل إلى محمد بن شريك وقال له ربنا سني فقط واستنهاته الى فلان فقال اولادك ستموت فاحزنني ذلك ان يؤذك بل ان يبارك الله لك في عمرك حتى تكون عمرك وعافيك موتا اما هي هيك لما يكون هو اخر واحد يموت الى قلوب المطر هي نفس الرؤيا تشوف عن سنين كيف صارتها كيف صارها لا معنى تشوف لتدع حظ قال له انا كفلت ولا حاجه لك بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون عمرك وعافيك موتا وفي بعض الناس وحتى في مثل يقول يا سيدي اضحك علي من كل في بعض الناس عارف ان هو مفعول عليه بس يخوفها تلاقوا من عجبته الجن عجبه الطريق وهو عارف ان الغشام فيها بس يخوفها من عجبتها فانت لا تستطيع ان ترجم احد لكن جميل كنت كده لكن اعطيها له بالقول الجيد رجل عظيم في هذا البلدان وهو مصدر وعن يحصل بلدي ما هو المانع اقول والله انت الحقيقه شمعتك صحيح انا استغيث طبعا لكن هو ياخذها لها على كيف والحقيقه انت مشغول بك وجنبك تموت انت اقرضت ضابط في الحياه دي اقرضت ضابط اتخذت الدين ما ليس منه اخرجت من الدين ما هو منه لا الأهم في التطور بقى أن يكون بقى نفسه زي ما واحد يعني من جماعة في أيام التعليم كان طبال عليه التوريد يجدانه على المحتوى وعليه أن لو في العيد شوف الأكاد لا أن الله يعينك ويحييك يعينك يعني يزيدك ويحييك يعني ولا حيك من الحميرة هي في الجاي لكن كان خدها ايه؟ خدها يحميك عن الحماس وفي الحميرة هو ايه ناس؟ وانا فعلا او جاي مثلا لما سمعت واحد بعض الناس يقول واحد ابدا انت من الاجانب فواحد انصر على الاجانب يخسر سبع مجرمين وما بين الحكام المفيد من الحكام اللي احنا نعرفه لا فهو الانسان يتلطف حول الناس وكيف أن يجرب هذه العملية يجبنا كثيراً جدا لما تجد قلب هذا الإنسان كما قدرت فتستطيع أن تعمل ما وراء ذلك فما هي أن يقول السلام لما أرسل الرسالة ما أنت إلى الكافر إذن الكافر عراق مثلاً إذن معك عباد لكن قال إلى عراق عظيم الروم وهو فعلا عظيم الروم هذا أخبير واقع هذا أخبير واقع لكن هو عليه الصلاة والسلام بمقتضى ما عنده من الإيمان نسب نفسه للعبودية من أشهر حفظ ينفق بها العبد كما قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى الرحمن الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال لو كانت هناك حفظ أشرح من صفة العبودية ما نسبه إليها لنجيهم أشرح للبيان ما نسبه إليها فوقع نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى كما ثبت في مسلمين احمد وغيره ان جبريل عليه السلام كان ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا صوت ذلك يمسح من السماء فقال جبريل يا رسول الله او لا تدري ما هذا قال لا قال هذا باب ما فتح قبل اليوم ولا يفتح بعد اليوم نزل منه ملك ملك هذا الملك نزل لتحيير النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يخلوه ملكا رسولا اجعله ام عبدا رسولا قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فاشار اليه ان توارع لربه قال بل عبدا رسولا وهذا هو الفرق له عليه الصلاه والسلام كل ما يكون مثل فتح العبوديه كل ما يعلو كفى لي فرقا ان اكون لك عبدا وكفى لي عزا ان تكون لربك احنا ننظر هنا لذا سلوك من اساليب الدعوه سلوك من اساليب الدعوه ان العبد يجب ان يراعي مصطفى الحال هنا بقى الخيله الاخيره وهي بعد ما حصل امر جمال في الجلسه وتقرا الاخبار مصطفى انه تتلقى الايه الآن فخرجت وقلت لقد أمر أمر ابن أبي كف. أمر يعني هذا يعني لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سياد من قول الله تعالى إذا أردنا أن نحدث قرية أمرنا مترفيها فتتقوا فيها. أمرنا هنا ليس من الأمر لأن الله يأمر بالأحكام. ربنا ما بيقول كل قصه ونحن نحن بضمناه. لا الآلة دي لها تأويلات منها أمرنا بمعنى تحفظنا. أمرنا مترفيها أي تحفظناهم وزدنا في عددهم. طبعا واحد مصر وكافر اثنين هيعملوا بشرطه فنصر في العلامه هواته يكون مستحق للتدريب من النور. وهذا تقوله تبارك وتعالى تكفر موسى والخضر عليهم السلام. لما موسى لما الخضر قتل الغلام ام موسى بايه قال له لقد جئت شيئا نكرا. لما فتح السفينه قال له لقد جئت شيئا امرا. امرأة من كثير التكاثم من عيناه أسرع. فما أنت امرأة في الغلام إنما الامرأة في السفينة. إن كلمة الامرأة عن منتشر الفتاة عريض الفتاة منتشر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه غير رسالة البخاري خير المال سكة مأبورة إذا ينحل لما تذكرها مأبورة رقبة مأمورة. مأمورة يعني بسوء المثال بدون السفينة. فكلمة قد أمر أي لقد كفر وكفر وساع. أمر أي ابن أبي كفر. أبو كفر ده الجد الأعلى لكل الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن أنت لي لقد أمر أمر ابن عبد المطلب. أبو كفر رسول عليه الصلاة والسلام قبله يجيب لجد الغامق غير معروف تحذيرا له. لأن العرب كانت إذا حقرت إنسانا نتبدل إلى جد غامض غير معروف للناس. جد أمي أمه طبعا غير معروف. ولذلك كثر من العرب يطلق حتى في حديث ما وراء الإسلام الدار في كندا حسن إن شاء الله أن عبد الله بن سلول مر على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه في أجمع فقال لقد غفر علينا ابن ابي كف غفر علينا عزاز خلى اخذ مننا الحصان والكاس غفر علينا ابن ابي كف. مين اللي فعل الناس؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول. وسلم بلغ كما قال عليه الصلاه والسلام فدعا عبد الله والمسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه بالحق والذي بعثته بالحق لو امرتني لاتينك الوحي. قال له لا جر ابي واحسن صحبته. فنسبوا لذلك الامر ايه لحقره لان النسبه الى الجد المشهور نوى رفع كان النور انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب. فكانت هنا عبد الله الا فبوتين الاعلى وان محمد بن عبد الله لم يمكن نفسه له لكن في بعض الاخرى لم يمكن نفسه الجد عبد المطلب انه كان اكثر من الاعلى في الطريق. اذا تكلم عن نسب من قبل الى جد الغامض فطلب ايه؟ فطلب ان يحقره. نسال الله تبارك وتعالى ان يزيد واياكم علما وان يغفر لنا وخطاياكم وان يجعلنا مما يستمر قول السريع اكثره. اقول في هذا الاستاذ الله عليكم سبحانك اللهم وبحمدك.